حتى اعتقد لبعض الناس اعتقادات لا تكون إلا لله عز وجل. وتقرؤون مما يضحك الإنسان عند بعض أهل الانحراف والزيغ أنه يعتقد أن فلانا من الناس قد مات، يعتقد أنه يستطيع أن يحيي نفسه ويستجيب الدعاء ويفعل ويفعل من الأفاعل التي لا تكون إلا لله عز وجل. وسطرت في كتبهم من أنواع الضلال ما تقشعر منه الأبدان عياذا بالله من ذلك. وعلى النقيض أناس ينكرونها على الدوام، وهذا أيضا باطل بل من أبطل الباطل. فقد نصت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بهذه المعاني، ووقعت لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الكرامات ما سطرها أهل العلم في دواوين السنة. جاء في الحديث أن أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما كان ليلة من الليالي عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فخرجا من عنده في الليل وكان بيد كل واحد منهما عصا، فلما خرج أضاءت عصا أحدهما فمشيا في ذلك الضوء المنبثق من تلك العصا ثم افترقا، فلما افترقا أضاءت عصا كل واحد منهما. والحديث أخرجه البخاري. فذكر أهل العلم في هذه الكرامة أنها مزية لعباد بن بشر وأسيد بن حضير رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. بالله عليك، إذا نظرت إلى مثل هذه الواقعة أمرا عجبا، لم يكن موجود الكشاف ولا هذه الأدوات الكهربائية المعروفة بعد، فكيف عصا من الخشب تضيء؟ الأمر لله عز وجل الذي بيده الكون يصرفه كيفما يشاء سبحانه وتعالى. وجاء أيضا عن أسيد بن حضير رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيحين أنه قام ليلة يصلي قيام الليل ومعه فرسه وقد ربطه، وكان ولده يحيى بجواره أو قريبا من فرسه، فجعل يقرأ في قيام الليل. جاء سورة الكهف وجاء سورة البقرة، فكان كلما قرأ اضطربت الفرس واشتد اضطرابها، وإذا توقف توقفت، وهكذا حتى خشي على ولده أن تصيبه حافر دابته، فترك الصلاة وخرج وأخذ ولده يحيى ورفع رأسه إلى السماء فرأى ظلة مثل النجوم قد غارت في السماء، فجعل يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله يقول اقرأ ابن حضير، يعني كنت استمر في القراءة. قال قرأت يا رسول الله، فإذا هي تزداد. قال اقرأ ابن حضير ثلاث مرات، ثم قال يا رسول الله ورفعت رأسي فإذا مثل الكوكبة قد غارت في السماء فيها مثل النجوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلك الملائكة تنزلت لما كانت تسمع من القرآن. متفق عليه. وهذه أيضا كرامة من الكرامات. وعمران بن حسين رضي الله عنه من فقهاء الصحابة، وهذا الرجل الصحابي الجليل نقل عنه رضي الله عنه أنه كان يسلم على الملائكة أو تسلم عليه الملائكة، أنه كانت تسلم عليه الملائكة، فلما اكتوى تركت السلام عليه، قالوا ثم عادت بعد ذلك. وهذه كرامة، أيما كرامة أن فلانا من الناس تسلم عليه الملائكة. وهكذا يا عباد الله، في كتاب الله عز وجل يذكر الله عز وجل لنا عن أهل الكهف، عن أولئكم الفتية الذين وصفهم الله عز وجل بقوله إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. فما كان منهم إلا أن تركوا قومهم يوم عيدهم مع خليفتهم الظالم أو مع حاكمهم الظالم دقيانوس المشهور في كتب التفسير والسير أو نعم والتاريخ، قال فإذا بهم يتركونهم ولم يزالوا على هذا الحال حتى تجمعوا عن غير تعمد وعن غير قصد، فاجتمعوا قال قائلهم ما أخرجنا إلا وكل واحد معه موضوع أو كل واحد منا مشغول بأمر، فما هو الأمر الذي أشغلكم؟ فجعلوا يتكلمون فيما بينهم، فكان ما يشغلهم هو الله عز وجل، توحيد الخالق سبحانه وتعالى. فرفع الله من شأنهم وألقى عليهم كرامة تقرأ في يومنا إلى يومنا هذا، ولن تزال تقرأ ما تليت سورة الكهف وما بقي كتاب الله عز وجل في الأرض قبل أن يرفعه إلى السماء. فهم يتلون أو نحن نتلو في كتاب الله عز وجل من شأنهم أن الله عز وجل كافأهم واستجاب دعوتهم ونجاهم من ذلكم الملك الظالم. فظلوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، بعيدون عن الفتن وبعيدون عن ظلم الحاكم. وهكذا رفع الله من شأنهم وذكرهم لما كانت منهم المكرمات طاعات توحيد عبادات تقرب إلى الله عز وجل، عدم تنازل عن توحيد الله عز وجل، جاءتهم المكرمات والكرامات، جاءتهم الكرامات من الله عز وجل. ويذكر الله عز وجل لنا في كتابه الكريم عن مريم عليها السلام التي جعلها الله عز وجل بدعوة أمها، مريم التي جعلها الله عز وجل بدعوة أمها محررة خالصة لوجهه سبحانه وتعالى، فكانت في بيت المقدس، ولم يكن قبل ذلك أحد يفعل ذلك في شريعة التوراة، حتى كان الأمر من مريم عليها السلام. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، يتعجب من أين تأتيك هذه الفاكهة في موسم غير موسمها، قالوا فاكهة الصيف في الشتاء يجدونها عندها والعكس كذلك، من أين لك هذا أنى لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فاستفاد نبي الله زكريا عليه السلام من هذه الكرامة لمريم عليها السلام، فدعا الله عز وجل أن يرزقه الولد، واستجاب الله دعاءه ورزقه الولد، وقد اشتعل رأسه شيبا وكانت امرأته عاقرا. وهكذا يا معاشر المسلمين، إن مسألة الكرامات ليست قصصا تقال وتروى وانتهى المقام هنا، لا، المسألة أبعد من ذلك. فائدة الكرامات تثبيت من الله عز وجل لعباده المؤمنين، تثبيت من الله عز وجل لعباده المؤمنين، فلقائل أن ينظر أو لسائل أن ينظر فيما سقته من الأدلة والقصص التي ذكرت فيها بعض الكرامات من القرآن والسنة، ويسأل نفسه ماذا أستفيد أنا من هذه القصص. انظر إلى سنن الله عز وجل الكونية التي لا تتغير ولا تتبدل إلا بإذن الله عز وجل. كيف بدل الله عز وجل سننا لم تكن معروفة أو لم تكن متشاهد من قبل ذلك، ثم لما جاءت هذه الأحداث غير الله عز وجل وبدل، غير الله عز وجل وبدل تلك السنن إلى ما شاء سبحانه وتعالى. لما جاءت الملائكة إلى نبي الله إبراهيم بشأن قوم لوط، ذكر الله عز وجل عن امرأته قال: وامرأته قائمة سارة عليها السلام، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت: يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب، يعني كيف يكون الولادة مني وقد بلغني الكبر وزوجي رجل كبير وهي عاقر؟ قالت: يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فبشرتها الملائكة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، والسنن الكونية تقتضي أن المرأة إذا كبرت ولم تحض لم تكن مؤهلة للحمل والإنجاب، وكذلك الشيخ الكبير إلا ما ندر. ولهذا كانت الكرامة من الله سبحانه وتعالى لهما. فسنن الله عز وجل في الكون لا تتغير إلا بأمره، لا تتغير إلا بأمره سبحانه وتعالى. فإذا وعينا ذلك علمنا أن الكرامات من الله عز وجل تستجلب بطاعته وتأتينا من الله سبحانه وتعالى بقدر ما عند العبد من الطاعات. ولا يلزم على الإطلاق أن كل عبد يكون له كرامة، لا يلزم ذلك، لكن لمن يشاء الله عز وجل أن يكرمه بذلك، إما لتثبيته أو تأييده أو نصرة لدينه أو دفاعا عن دينه، هكذا نص أهل العلم. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله رحمةً للعالمين، بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة، ففتح الله به أعينًا عميًا، وآذانًا صمًا، وقلوبًا غلفًا، فجزاه الله خير ما جزى نبيًا عن أمته، ورسولًا عن أهل ملته. اللهم أدخلنا تحت لوائه وفي زمرته، واحشرنا معه، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأسقنا من يده الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. أما بعد، أيها المسلمون، إن الكرامات من معتقد أهل السنة ومن معتقدهم فيها أنها لا تستجلب ولا تستحضر متى ما شاء العبد، لأن الذي يستحضر متى ما شاء من المعجزات هي معجزة النبي، لأنه يدعو قومه فيسألونه عن معجزات وآيات بينات فيستحضرها ويقول: هذه معجزتي، كما جاءت الأدلة في كتاب الله عز وجل من أنبياء الله موسى ومن إليهم عليهم الصلاة والسلام جميعا. أما الولي لا يستطيع أن يستحضر الكرامة متى ما شاء، لا يستطيع ذلك، لأنها كاسمها كرامة ولا يلزم شهرتها، بخلاف المعجزة فإنها تشتهر عند الكفار وعند المؤمنين، لأنه من قبيل التحدي من الله عز وجل على يد نبيه المرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى أنبياء الله جميعا الصلاة والسلام. تذكر لنا كتب السنن أن راهبا في بني إسرائيل يقال له جريج كان يتحنث ويتعبد لله في صومعته، فجاءت أمه يوما تناديه كما عند الإمام أحمد أنها اشتاقت إليه وهو معتزل في صومعته، فجاءت تنادي وهو في صلاته. نقل أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله وهو يصف حالها: وقد وضعت يدها فوق حاجبيها ترفع رأسها تنظر ولدها أن يرد عليها فلم يرد، وهي تدعو يا جريج، وهو يقول اللهم أمي وصلاتي، فاستمر في صلاته 3 مرات. جاءته اليوم الثاني كذلك وهو مشغول في صلاته، جاءته اليوم الثالث وهو مشغول في صلاته وهو يقول اللهم أمي وصلاتي، فاستمر في صلاته. فدعت عليه قالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. قال ولو دعا عليه أن ولو دعت عليه أن يفتن لفتن، ولو دعت عليه أن يفتن لفتن. ثم ما لبث أن تذاكر بنو إسرائيل أمر جريج فقالوا نريد من يفتنه، فقامت بغية من بغايا بني إسرائيل وتكفلت بأنها تفتنه عن دينه، فامتنع منها لما تعرضت له، فذهبت إلى راعي الضأن كما في مسلم أو في المسند، فمكنته من نفسها فحملت منه فأنجبت ولدا. فقيل لها من أين هذا الولد؟ قالت من جريج. فأخذوا معاولهم وجاءوا إليه وهو في صومعته، فنادوه فلم يجبهم لأنه كان في صلاته، فما زالوا يهدمونها حتى نزل إليهم فقالوا فعلت وفعلت. قال وأين الولد؟ قالوا هذا الولد. قال فتبسم عندما رأى المومسات، قال دعوني أتوضأ فأصلي، فتوضأ وصلى، ثم أخذ خنصره وجعلها في خاصرة الولد. قال من بالله من أبوك؟ بالله من أبوك؟ هنا ذكر بعض أهل العلم أنه استحضرها، استحضر الكرامة، والأصل أن الكرامة لا تستحضر، ما أدرى ما سيكون الجواب، لكن قالوا ثقة بالله عز وجل وليس استحضارا لها، ثقة أن الله عز وجل سيجعل له فرجا ومخرجا. فأنطق الله الغلام وقال أبي فلان راعي الضأن، فقام الناس وقالوا وجعلوا يعظمونه وقالوا نبني صومعتك من ذهب، قال بل ردوها كما كانت. هذا الشاهد في هذا الحديث وهذه الكرامة التي وقعت له، لكنها لا تستحضر، لا تستحضر الكرامات أبدا. فلا يزايد مزايد ويقول أنا من أولياء الله الصالحين ولي من الكرامات كذا وكذا، هذا مشعوذ، الذي يفعل هذا مشعوذ. أما الذي فعله جريج فهو ثقة بالله عز وجل، لأنه وقع في ورطة ظاهرها الآن ورطة كبيرة ولا حل لها إلا أن يكون الله عز وجل هو الذي يجعل له فرجا ومخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فكان من أمره أن قام بهذا الأمر ثقة بالله عز وجل. فلا تستحضر الكرامات يا عباد الله، إن مسألة الكرامات كسمها أو كسمها هبة من الله عز وجل أستفيد منها أنا وأنت، أن الله عز وجل سيجعل لأوليائه فرجا ومخرجا مما حل فيه أو مما حل بساحته من ضيق المعاش. فقد جاء في مسند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت له زوجته يا فلان اخرج والتمس لنا طعاما، ما عندهم طعام، قالت اخرج فالتمس لنا طعاما، فخرج يبحث، قالت بعدما خرج اللهم ارزقنا، فخرج يبحث فما وجد، فرجع البيت فقال لزوجته: هل أصبتم بعدنا شيئا؟ هو رجع خالي الوفاق، ما عنده شيء، خالي الوفاق ما عنده شيء، خالي اليدين. قال لزوجته: هل أصبتم بعدنا شيئا؟ قالت: نعم. قال: ممن؟ قالت: من الله. فيذهب إلى التنور فإذا فيه شواء، ويرى الرحى فإذا هي تدور قبل أن تأتي الدينامات والكهرباء، فإذا بالرحى تدور ويخرج منها الطحين، فرفعها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكرامة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أما إنه لو تركها لظلت تدور إلى يوم القيامة تخرج لهم طحينا، لكن سنة الله عز وجل. من أين هذه الكرامة العظيمة؟ لا محركات ولا كهرباء ولا مكائن ولا موتورات ولا غير ذلك، من أين؟ من الله عز وجل. فالعبد المؤمن التقي لله عز وجل يثق بالله أن الله عز وجل سيجعل له فرجا ومخرجا، ينجيك من الورطات كما كان من صاحب من جريج التي سمعتموها آنفا. وهكذا ما تزال ألطاف الله عز وجل بعباده المؤمنين، فالذي يحول ويبدل ويغير القوانين كما يشاء هو الله عز وجل وحده، الله عز وجل الذي بيده مقاليد الملك، الذي بيده السماوات والأرض ومن فيهن، الذي بيده قلوب العباد سبحانه وتعالى. يرضى عنك فلان يجعله ساخطا عليك بقدرته، يسخط عليك فلان يجعله راضيا عنك بقدرته، زادت مشاكله وزادت هفواته وزلاته واضطهاده وظلمه، الله عز وجل بيده الأمور كلها يتكفل بها سبحانه وتعالى. فإنه من أوكل نفسه إلى الله كفاه الله ما أهمه من أمور الناس. أما الناس فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. إن سخط الله عز وجل عليك يا عبد الله فلا مرد لك ولا أحد يدفع عنك سخط الله عز وجل. من هذا الذي يرفع عنا سخط الله؟ من الذي يستطيع أن يقاوم عنا سخط الله أو يدفع عنا غضبه؟ لا أحد. إنما تستدفع مساخط الله عز وجل ومغاضبه علينا بطاعته سبحانه وتعالى، بالطاعات ننال كرامة الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أعظم الكرامة دوام الاستقامة، أعظم الكرامة دوام الاستقامة. فكرامة الله عز وجل لا يشترط أن تكون محسوسة بهذه المعاني التي سمعتموها والقصص التي سقتها إليكم، قد تكون من الكرامات العظيمة بل هي أعظمها أن الشخص يكون مستقيما على شرع الله عز وجل، غير مبدل ولا مغير، بعيدا عن معاصي الله عز وجل، وإن وقع في شيء منها تاب وأقلع ورجع إلى الله عز وجل. فهذه أعظم الكرامة، أعظم الكرامة للعبد أن يكون مستقيما على شرع الله عز وجل. وباستقامتنا على شرع الله عز وجل يصلح الله عز وجل شأننا كله، سواء على مستوى الأفراد والمجتمعات والدول والشعوب، كل ذلك بالاستقامة والمحافظة على أوامر الله عز وجل، بالإتيان بما أمر والاجتناب عما نهى عنه وزجر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا يا أيها المسلمون، إن كان أعداء الله عز وجل ماضون في مخططاتهم فلا ملجأ لنا إلا الله عز وجل. إن كانت عندهم قدرات وقوات فهي عند الله عز وجل لا شيء، لا شيء، لأن الملك له والكون بيده. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، والله عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه. وقد سقت لكم مرارا وتكرارا عن مخططاتهم خاصة في هذه الآونة الأخيرة في محاولة القضاء على المسلمين، وزعموا القضاء على الإسلام وهيهات، لكنهم ماضون في مؤامراتهم وفي كيدهم. غزة وما بعد غزة مخططاتهم أكبر بكبير، أكبر بكثير من هذا الذي تشاهدونه وتسمعونه. إن ضربوا على الحديدة فما هي إلا إشارة، ومؤامرتهم أكبر من ذلك، ومخططاتهم أبعد من ذلك. ولا يهولنكم ولا يغرنكم، فالمتآمرون كثيرون، والله عز وجل لهم بالمرصاد. لكن ينبغي لنا التيقظ والرجوع إلى دين الله عز وجل. لابد من الرجوع يا إخوة إلى دين الله، لابد. والله ما تنفعنا دولة من الدول ولا ينفعنا أحد إلا الرجوع إلى الله عز وجل، الرجوع الجاد الصادق، ومعرفة المخططات للعمل. أما معرفة المخططات ونحن نخالف شرع الله ما يكفينا هذا، نعرف المخططات ونعمل ضدها، وأول عمل نقوم به الرجوع إلى الله عز وجل، نبذ الشرك. الشرك منتشر في بلاد المسلمين بشكل مهول، لو فتشنا على مستوى المحافظة، على مستوى المديرية، على مستوى الحي، على مستوى البيت إلا ما رحم الله، لوجدنا الشرك ربما في غرف النوم مع الزوجة وهي تحلف بغير الله عز وجل. هذه صورة من صور الشرك. أخوك، جارك، ابنك، صاحبك يحلف بالعيش والملح، الله والنبي، هذه ألفاظ الشركية كلها. ما قد صفت منا الألفاظ الشركية كجزء بسيط، نموذج بسيط مصغر للشرك بالله عز وجل. كيف بالذي يذبح لغير الله، والذي يدعو غير الله، والذي ينذر لغير الله من الجن أو الأولياء أصحاب القبب والأضرحة اللي يسمونهم أولياء، إلى غير ذلك. كيف بالذي يدعو من دون الله عز وجل من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وهذا كله موجود. وانظروا القباب، وانظروا إلى بلاد المسلمين، انظروا الأضرحة، ما هي العبادات التي تقدم لأصحاب الأضرحة من دون الله عز وجل؟ تنفق الملايين وتذبح القرابين ويدعون من دون الله عز وجل، ويناشدون بأسمائهم ويدعون بأسمائهم من دون الله عز وجل. فمن أين يأتي تغير السنن الكونية والكرامات من الله عز وجل لنا ونحن على هذا المنوال؟ لا، حتى نكون من أوليائه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. لابد إيمان وتقوى حتى يغير الله عز وجل أحوالنا. سمعتم غزة وما بعد غزة، إخواننا في فلسطين يعانون من مكر اليهود وتآمر دول الشرق والغرب، تآمر العالم عليهم، إما بمخططات سرية، وإما بسكوت مطبق، وإما بصمت لا نظير له. لكن لهم الله، إن عادوا ورجعوا إلى الله عز وجل، وهذا الذي ينبغي، بل يجب عليهم وعلينا جميعا والمسلمون جميعا، يجب علينا الرجوع إلى الله عز وجل. هم يناوشون إلى اليمن هنا وهناك، ويعلم الله أن وراء الأكمة ما وراءها، لكن نكون حذرين، متمسكين بالله عز وجل، مستنزلين النصر منه سبحانه وتعالى والكفاية منه سبحانه وتعالى. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، كما جاء في البخاري من حديث أبي هريرة في الحديث القدسي عن رب العالمين سبحانه وتعالى. فيا معاشر المسلمين، التوبة التوبة، الرجوع الصادق إلى الله عز وجل. كل واحد يصلح حاله، نفسه، يصلح أسرته إذا كان رب أسرة، يدعو جاره، يفعل الخير في مجتمعه بالنصيحة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهكذا حتى يعم الخير ويزداد الرخاء، ويصرف الله عنا مخططات الأعداء، ويصرف عنا شرهم وسوءهم، إنه على كل شيء